طارق بن محمد العبيد حفظه الله تعالى. تفضل يا شيخ حماد بوانسلو. بعد ما جاءت الرياء، نعم. وبه قال باب ما جاء في الرياء. قال الله تعالى: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربه احدا. عن ابي هريره مرفوعا قال الله تعالى: لا من اشرك عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه ما اشرك معي فيه غيري تركته وشرك وراء مسلم. عن ابي سعيد مرفوعا: لا اخبركم بما هو اخفف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا بلى. قال: الشرك خفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته ولم يرى بالنظر. رجله احمد فيه مسائل تفسير آية الكهف. الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وكمال الغنى. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب الرياء. السادسة أنه فسر ذلك بأن المرء يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. وفي صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس عبد الخميله، تعس ان وطئ رضي وان لم يوطئ سخط، تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش طوبى لعبد اخذ بعينان بعينان فرسي في سبيل الله. اشعث راسه مغبره قدمه، ان كان في الحراسه كان في الحراسه، ان كان في الساقه كان في الساقه، ان استاذن لم يؤذن، ان استاذن لم يؤذن له، وان شفع لم يشفع. في مسائل اولى يرده الانسان الدنيا بعمل الاخره. الثانيه تفسير آية هود. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. الرابعة تفسير ذلك بأنه يعطي رضي وإن لم يعطى ساخطا. الخامسة قوله تعس وانتكس. السادسة قوله إذا شيك فلم تقش. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال لنا أحد محمد: عجبت لقوم على عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزهد فيهلك. وعن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وذكر الآية. قلت له: إن لسنا نعبدهم. قال: ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتحلون. فقلت بلى. قال: فتلك عبادتكم عبادته. رواه أحمد والترمذي وحسنه. في مسائل: الأولى تفسير آية النور. الثانية تفسير آية براءة. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكر عليهم. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، تمثيل أحمد بسفيان. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بمعنى الثاني من هو من الجاهلين. باب قول الله تعالى: لم ترى الذين زعمون أنهم أمروا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب المحسنين. وقوله فحكم الجاهليه يبغون ومن احسن الله حكما لقوم يوقنون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث حديث صحيح رويناه في كتاب الحجه باسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومه، فقال اليهودي: نتحاكم الى محمد صلى الله عليه وسلم لانه عرف انه لا ياخذ الرشوه. وقال المنافق: نتحاكم الى اليهود لعلمه انهم ياخذون الرشوه. فاتفق ان ياتيك هنا في جهنم فتحكم اليه. فنزلت: ألم ترى الذين زمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الآخر: إلى كعب الأشرحي. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما خصومة، فقال: الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. قال: نعم. فضرب بالسيف فقتله. في مسائل الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير آية حكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. باب من جحد. بعض العلم استنبط من هذا الحديث ما ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله في تفسير العزيز الحميد أنه يجوز تغيير المنكر باليد ابتداء، ولكن كلام العلماء هذا قديم رحمه الله، وهذا صحيح تغيير المنكر باليد من دون الرجوع إلى يعني ولي الأمر في هذا، هذا صحيح، ولكن بشروط. ينبغي الإنسان أن لا ينكر منكرا حتى تتوفر الشروط، العلم لأن هذا منكر ولا يكون فيه تأويل ولا يكون فيه يعني مفسدة أكبر إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله. أما الإنسان بس ينكر ويمشي ويقول أنا أحتسب عند الله عز وجل، ما في شك أن أحيانا قد يفسد أكثر مما يصل. نعم. أحسن الله إليكم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى وما يكفرون بالرحمن قل ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله أتريدون أن يكذب الله ورسوله. ورأى عبد الرزاق أن أمرنا من طاووس أن نبينا بن عن ابن عباس أنه رأى رجلا تقتضى انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكرا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمن أنكروا ذلك أنزل الله فيهم يكفرهم يكفرون بالرحمن في مسائل الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. الثانية تفسير آية الرعد هنا عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، وهذا محل نظر الحقيقة الذي قرأه الشيخ أحمد أحسن، عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. وأئمة الدعوة رحمهم الله يستخدمون كلمة عدم بمعنى انتفاء، هذه عبارة يستخدمونها كثير. المراد هنا عدم يعني الإيمان بجحد شيء من الأسماء، أي انتفاء الإيمان بجحد شيء، وهنا تنتظم العبارة أحسن من اللي مذكور من هنا. نعم. أحسن الله لكم. الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضل تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه وأكثرهم كافرون. قال مجاهد ما معنى وقول الرجل هذا مالي ورثت عن أبي. وقال عمرو بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر حديث. وقد تقدم هذا كثير في الكتاب والسنة. يضم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض يشرك به. قال بعض السلف وكقولهم كانت الريح طيبة والملاح عاذقا وحاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرين كثير. في مسائل الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرين. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. الرابعة اجتماع الضدين في القلب. عندكم هنا في الصفحة التي قبلها قال قتيبة ولا قال ابن قتيبة؟ عندنا في النسخة ها؟ أي أي على كل حال اللي عنده قتيبة أي يصححها. قال ابن قتيبة اللي هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة صاحب الغريب. نعم. أحسن الله عليكم. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية الأنداد والشرك أخفى من دبيب النمل على صفرة سوداء في غلبة الليل هو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا قليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل صحيح ما شاء الله وشئت. وقول الرجل لولا الله فلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك. رواه أبي حاتم كله في النظر في السبب دون المسبب. النظر في السبب دون المسبب هذا يقع الإنسان فيه نسأل الله العافية في الشرك. أما نسبة الشيء إذا كان سببه صحيحا هذا صحيح. تقول من جاء بفلان؟ جاء به فلان، هذا سبب صحيح ليس فيه شيء. أحسن الله إليكم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وحسن وصحه الحاكم. وقال ابن مسعود أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجعل إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك. وقال ويقول له الله ثم فلان ولا تقول له الله فلان. في مسائل أولى تفسير آية البقرة في الأنداد. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون آية نزلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادق فهو أكبر من اليمين الغموس. الخامس الفرق بين الواو ثم في اللفظ. باب ما جاء في من لم يقنع بحب الحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. في مسائل الأولى النهي عن الحلف بالآباء. الثانية الأمر المحلوف له بالله أن يرضى. الثالثة وعيد من لم يرضى. باب قول القول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنكم تشركون. الشيخ رحمه الله لما انتهى من الأمور التي تناقض التوحيد، أصل التوحيد، عقبها بالأمور التي تناقض كماله في الألفاظ والأدب مع الله جل وعلا. فلا يليق بالإنسان أن ينسب إلى الله أو يأتي بألفاظ فيها سوء أدب مع الله عز وجل، وهذا جزء من التوحيد الإنسان، ولكنها تؤثر بكمال توحيده وعبوديته لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. عن قتالة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون الكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، وراه النسيء وصححه. ولو أيضا ابن عباس أن الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: جعلتني الله ندا بل ما شاء الله وحده. ولابن ما جعل الطفيل أخي عائشة ليومها قال: رأيتك أني أتيت على نفر من يهود قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مرت بنفر من النصارى. فقلت: انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وانتم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما اصبحت اخبرت بها من اخبرت، ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته وقال: الا اخبرت باحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله واثنى عليه ثم قال: اما بعد، فان طفيلا راى رؤيا اخبر بها من اخبر منكم، انكم قلتم كلمه كان يمنعني كذا وكذا، نهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. في مسائل الاولى معرفه الوعيد بالشرك الاصغر. الثانيه فهم الانسان اذا كان له هوى. الثالثه قول صلى الله عليه وسلم: جعلتني لله ندا، فكيف من قال: اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك والبيتين بعده. يريد الاشاره الى البوصيري صاحب البرده، والحقيقه ان قصيده البرده يعني فيها قد رويتها بالاسناد الى ناظمها، وهي جميله يعني فيها اشياء حقيقه يعني عرفها اهل البلاغه، فيها من الصور الفنيه اشياء حقيقه، في اشياء من الجمال حقيقه، ولكنه يعني سامحه الله وغفر الله لنا وله يعني شوهها في بعض أشياء من الغلو الذي لا ينبغي حقيقة، مثل قوله ما أشار له المصنف هنا: يا أكرم الخلق من ألوذ به، إلى أن قال: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني بعض جود الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدنيا والآخرة، هذا ماذا أبقى لله؟ يعني ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا ما الذي أبقى لله عز وجل؟ ما في شك هذا غلو لا يليق بالإنسان. ولذلك تجد في المتقدمين في المتأخرين من الشعراء الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ ما لم يقله السلف من المبالغة والإطراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن الكتب التي في المدائح النبوية كتاب ابن سيد الناس، وقد رويته سماعا إلى مصنفي منح المدح لابن سيد الناس رحمه الله، كتاب جميل يعني يروي بالإسناد الصحابة الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم، وناس كثر منح المدح، وقد حققته أخت فاضلة ما أدري هل هي من بيروت أو من دمشق، يعني أظن رسالة مجلد ضخم على كل حال، كله بالأسانيد تجد فيها الألفاظ الجميلة التي هي لو فككتها لوجدت أنها الشمائل في كتب أهل الحديث، لكن الكتب أو المدائح المتأخرة لبعض يعني العلماء أو بعض الفقهاء أو بعض يعني الشعراء، أسأل الله عز وجل يجرهم على هذا، لكن وقع فيها أغلاط، وهم إن شاء الله مأجورون على هذه المحبة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. في ثلاث سيارات بس أستاذ الأخوة أصحاب السيارات دي ينقلون من مكان عشان مطار طريق. سيارة حمراء 128 رقم من الشمال اليمين 18-47، سيارة غبنة سودة رقم 492، سيارة كيا سودة رقم 4956. أستاذ الإخوة دول يقروا بس يحركوا السيارات إن شاء الله. جزاكم الله خير. أحسن الله عليكم. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة النور الصالح من أقسام الوحي. السادسة أن قد تكون سبب لشر بعض الأحكام. هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم، سبب لشر بعض الأحكام في زمنه، أما بعد زمنه فلا إجماع. نعم. أحسن الله عليكم. باب من سب الدهر فقد أذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن ويركم إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدار وإن الدار قلب الليل والنهار. في رواية الأوسط لا تسب الدار فإن الله والدار. في مسائل الأولى النهي عن سب الدار، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التهم في قوله فإن الله والدار، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النخل عسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهنشاه. وفي رواية شاهنشاه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخمع يعني أوضاع. في مسائل الأولى أنه يعني تسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع الخطب أن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله تعالى سبحانه. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله والحكم ولي الحكم. فقال إن قوم إذا اختلوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا، فما لك من الواد؟ قلت شريح مسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره. في مسائل الاحترام صفات الله وأسمائه، احترام صفات الله وأسمائه الله ولم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنيات. باب التحاكم، التحاكم إلى شخص بما يفضي إلى الصلح، هذا جائز لا خلاف فيه ولو كان الإنسان كافرا محاكم إليه، لكن فرق بين هذا وبين التقاضي. القضاء لا بد فيه من شروط طويلة عريضة، الإسلام والتكليف والعلم، بل الاجتهاد عند جمهور أهل العلم أن يكون مجتهدا عالما يعني صالحا أمينا ثقة إلى آخره، شروط طويلة معروفة في كتاب القضاء. أما هذا باب التحاكم المفضي أو المؤدي إلى الصلح. نعم. أحسن الله إليكم. دوما أدرى بشأن في ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب وقل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر محمد بن كعب بن زيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعض في بعض منه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال يا أخو مالك كذبت ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره. فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وركب ناقته. فقال يا رسول الله انما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كان ينظر اليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الحجارة تنكب رجليه ويقول انما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. لا لا لا النسعة مكسورة. نعم كسر النور. نعم نسعة ناقة رسول الله. نعم. فيقول رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا يلتفت إليه وما يزيده عليه. فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فإنه كفر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كان من كان. الثالثة الفرق بين أن يموت بالنصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضر أمسك لا يقول أن هذا اليوم أظن وما أظن الساعة قائمة ولا يرجع إلى ربه من عنده ولا الحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد هذا بعمل وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيت على علم من عندي. قال قد تهدت على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون على علم مني الله أني له أهل. هذا معنى قول مجاهد أوتيت على شرف. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأرى فات الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لو حسن وجد الحسن ويذهب عني الذي قد قدرني بالناس به. قال فمسعوا فتاب عنه قدروا فأطير من حسن وجد حسنا. قال فأتى الله إلي إيش بصري فأتى الأعمى يقرأ من هنا فأتى الأعمى فقال إيش فأتى الأبرص فأتى الأبرص فقال لا قبلها قبلها الأعمى ماشي ماشي طيب لا بأس فأعطي لون حسن جدا حسن. قال فإن المال أحب إليك؟ قال الإبل والبقر شك إسحاق. فأعطي ناقة وشراء وقال بارك الله لك فيه. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن يذهب عني الذي قد قدرني الناس به فمسحه قدرني لا سعيدا طالب العلم في ضبط الأبواب الصرفية الأبواب الستة هذه اللي الصرف في الأفعال صاحب مختار السحاح طالب العلم ضروري أن ينظر فيها مختار السحاح والمصباح الفيومي من بلادكم هذه في مقدمة كتاب المصباح وأبو بكر الرازي هذا في مختار السحاح ذكر الأبواب الصرفية هذه الستة فرحة وكربة وقتل ونصر إلى آخره هذه في قواعد جميلة جدا في صفحة واحدة تضبط لك الأبواب العربية في الأفعال هذه مهمة في طالب العلم قادرة تعيب نعم فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال على أن قدرني الناس وليس قدرنا الضبط عندك غير صحيح نعم أسأل الله لكم فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال البقر والإبل فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها قال فأتنا عنه فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إليه بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصري قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدة فأنتج هذان ولد هذا فكان لهذا فأنتج هذان ولد هذا فكان لهذا ولد من الإبل ولهذا ولد من البقر ولهذا الأفعال العربية هكذا سمعت يعني وبعد حتى أنتج يقوم ما يربى به الأولى نتج يعني من الثلاثي هذا أشهر العربية على كل حال لكن من الأفعال التي بنيت على ما لم يسمى فاعله في العربية نعم أحسن عليك منادى ودي من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في الصورة وهيئتي فقال رجل مسكين قد انقضى بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بدأت بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن المال دعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال لك أن أعرفك لم تكن أبرص فيقضي يقدرك الناس من باب سفري صار يقدر ليس كذلك قدر يقدر فرح يفرح نعم يقدر كالناس فقيرا ضبط عند الضبط وهذا أظن ضبط سباك أو كقبائل يقدر كالناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما أوردت هذا المال كابرا ما كابرا فقال إن كنت كافيا فصارك الله إلى ما كنت قال وأتى الأقرع في صلاة فقال لهم مثل ما قال هذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كافيا فصارك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صلاة فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطع به الحبال في سفر فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتا أتبلغ بها في سفري قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته إليه فقال أمسك مالك فإنما ابتليت فرد فقد رضي الله عنك وسحق على صاحبك أخرجه في مسائل لا تفسر الآية الثانية ما معنى ليقول أن هذا لي الثالث ما معنى إنما أوتيت علما عندي الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون قال ابن حزم اتفق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو عبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب حاشا عبد ولا عبدي حاشا عبد ولا حاشا عبدي عبدي عبد أنتم اختلفتم الآن على كل حال هي عبد وعبدي إلا إذا نصفت بما فإنها تنصب وجوبا كذا ما شاء الله ما شاء الله نعم على كل حال هنا قول المصنف في نقله عن ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لماذا حاشا عبد المطلب ما أحد يقول عبد الكعبة عبد الحسين عبد علي عبد عمرو هذا ما يجوز قال إلا عبد المطلب المطلب هل هو من اسماء الله إذا لماذا استثنى أنت عبد عبد المطلب الإشكال ما ارتفع الإشكال لم يرتفع نريد الجواب لماذا عبد المطلب يعني هل قول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب يسوغ جوازه مطلقا ها وسموه عبد حضور ها نعم أحسن هو سبب أو إضافة. إضافة ماذا؟ إضافة ملك وليس إضافة عبودية. كذا في قصة مشهورة ذكرها أهل السياق أن عبد المطلب لما سئل هاشم قيل له أو قيل عمه قال من هذا، وكان لباسه يعني قد جاء من المدينة إلى مكة ولباسه مبتذل ويعني وضعه يعني لا يسر، فخشي أن يقال أنكم قصرتم بهذا الولد، فقال هذا عبد للمطلب، عبد للمطلب. فهذه هي أو هذا هو السبب وليس المطلب اسما من أسماء الله. نعم. الإخوة الذين عندهم يعني السيارات هذه يعني إكراما لله تبارك وتعالى لا يسدون طريق المسلمين، يعني يبحثون عن موقف لها حتى لا يؤذوا الناس. السيارة الفئة الحمراء 128 رقم 1847 أخ صاحبها استأذنوا عشان سد الطريق. نعم. وعن عباس في الآية قال لما تغشى آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إن صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة لأطوعا مني لأطيعا مني أو لأجعلن له قرن أيل فأخرج من بطنك فيشق ولا فعلن ولا فعلن يخوفهما فسمياه عبد الحارث فأبى أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قولي فأبى أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما رواه أبي حاتم ولو سلم صينا المصنف رحمه الله أول ما أورد قال عن ابن عباس ليس كذلك، ثم عن قتادة، ثم عن مجاهد، ثم عن الحسن، ثم عن سعيد يعني بن جبير. نريد أن تنتبه لنا هذا سنستفيد منها الآن. نعم. رواه ابن أبي حاتم ولو بسلم صينا قتادة قال شركاء في طاعة ولم يكن في عبادة ولو بسلم صينا مجد في قول لنا تيتنا صالحة قال أشفق أن لا يكون إنسانا وذكر معناه الحسن وسعيد وغيرهما في مسائل لا تحريم كل اسم معبد لغير الله. الثانية تفسير الآية الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. الرابعة أن هبة الله لرجل البنت تستوية من النعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. هذا الحقيقة يعني أريد أن أقف عنده وقيفة. كان بعض أهل العلم من المعاصرين افترضوا على الشيخ في هذا، الناس من مشايخنا ومن غيرهم يعني بعض أهل العلم افترضوا على الشيخ في هذا، قالوا يعني نقلوا كلام الحافظ من كثير أن هذه القصة ينزه عنها الأبوان كما في تفسير، وأنا أريد أن أبين مسألة حتى نستفيد منها. كما قلت لكم الشيخ رحمه الله يذكر ما عليه السلف، أي كنت أنت ستلومه إن كنت ستلوم الشيخ ينبغي أن تلوم اسمه ابن عباس ومقتاد ومجاهد والحسن وسعد، يعني طريق هذا طريق هذا. وأنا أقول لكم إذا كان التفسير منقولا عن هؤلاء الجلة من الأئمة ما ظنكم به؟ هو تفسير السلف القرآن. والأجداد الحقيقة الذين اعترضوا على الشيخ أنا أرى أن اعتراضهم ليس في محله، والكلام الصواب هو كلامه رحمه الله، وأبين هذا بشيء. قال في الحال الخبر الأول خبر ابن عباس قال رواه ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم رحمه الله ذكر في مقدمة تفسيره أنه ينتقد التفسير الذي عليه العمل يعني عليه عمل السلف، وقال رحمه الله بعبارة واضحة قال ونقلته لك بالأسانيد الصحيحة، مع أنه في تفسيره نقل علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الذي لا يقبله بعض إخواننا الآن من قطاعه، والسلف كانوا يقبلونه إذا لم يكن يعارض المنقول عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة مثلا يناقض نصا أو يناقض منقولا من جهة أخرى عن ابن عباس، إذا يتناقض ناقف، أما إذا لم يتناقض هذا هو التفسير عن العباس، والسلف كانوا يقبلونه بهذه الصورة حتى علي بن أبي طلحة عن العباس، مع أنه فيه انقطاع، إلا أن السلف عندهم ناحية حديثية مهمة وهي الاختصاص، إذا اختص بعض الرواة بالنقل عن أئمة العلماء اختص طول حياته 50-60 سنة قبلوا منه ما لم يكن في متنه نكار، هذه طريقته، والذي يريد معرفة استقلاله يتتبع كل تفسير إلى المئة الرابعة، سيجد هذا الكلام ليس فيه انتقاض، هذه مسألة مهمة في التفسير، فإن كان المنقول عن ابن عباس فيه تناقض قف لا تقبل علي بن أبي طلحة، مثال ذلك ما قاله علي بن أبي طلحة في تفسير آية الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، الآية، فقد اختلف قول ابن عباس فيه، علي بن أبي طلحة يروي شيء وغير علي بن أبي طلحة يناقضه، فإذا فككت هذا الأمر وجدت هذه القاعدة سليمة وهي أنك لا تقبله. كيف عرفت هذا؟ انتقل إلى أصحاب ابن عباس، تجد أنهم اختلفوا في تفسير هذه الآية، هل هي للمقابلة إن قتل قتل، وإن أخاف وأخذ المال قطعت يده وصلب يده ورجله من خلاف صلب، على ما هو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، أو هو لا أو يقتل، أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو يفهم، هذا راجع إلى ولي الأمر كما قاله الإمام مالك، وقوله أصح لا في ظاهر القرآن ولا في المعنى، والكلام فيها طويل، لكن ذكرت أنا المثال فقط حتى تنتبه له، والدليل على أن كلام ابن عباس لم يصح عنه شيء اختلاف أصحابه، لكن لو توارد أصحابه اعرف أن هذا هو المنقول عنه كما في هذا كما في هذه الآية، وخذ هذه القاعدة وطبقها على تفسير ابن عباس تجدها منتظمة بحمد الله. فإذا نقل الإنسان عن ابن أبي حاتم نقل عن الذي عليه عمل السلف، فلهذا أنا أرى أنه الإشكال من الناحية العلمية الحديثية الآن انتظم لنا، لكن يبقى شيء من ناحية الدراية، كيف هذا يعني جعل له شركاء أو شركا في قراءة بعض السبع فيما أتاهم، شركا فيما أتاهم، كيف يكون هذا؟ يجب أن تعرف أن العبادة نوعان، عبادة التي هي عفوا، أن الطاعة نوعان، طاعة بمعنى العبادة التي هي لله، وهذه صرفها لغيره شرك بالإجماع، والثانية من أنواع الطاعة هي طاعة غير الله، وهذا ليس بابه واحدا بل هو أبواب، فطاعة والديه تختلف عن طاعة ولي الأمر، وطاعة ولي الأمر تختلف عن طاعة زوجتك، طاعة ولي من له الولاية العامة تختلف عن المدير المباشر لك في العمل، كل هذه لها أشكال طاعة وتختلف بحسب مفسدتها، هل لها مدخل في الاعتقاد؟ الجواب لا، لأنها من أحكام الفروع هذه، فالذي يريده الشيخ بما حصل للأبوين هو هذا، ولا سيما أن الأبوان أو أن الأبوان، لأني أنا من قبيلة يعمل المثنى الألف، إذا كان كذلك فالطاعة هنا ليست بمعنى العبادة، وإذا كانت الطاعة ليست بمعنى العبادة فإن الأبوان قد يحصل منهما، الأبوين قد يحصل، إن الأبوين يحصل منهما كما يحصل من غيرهم من الناس، ولا سيما أن الأبوان أو الأبوين متأولين، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي في الصحيحين إذا أنا مت فخذوني وأحرقوني ثم ذروني في يوم الرائح لئن قدر الله علي ليعذبني، أليس كذلك؟ هذا شر. نسأل الله في قدرة الله على البعض. وهذا شر بالإجماع أو كفر بالإجماع، ما لم يختلف فيه أحد. من شك أن الله لا يقدر على الخلق على إعادة البعث في هذه السورة فقد ماثل المشركين في شركهم، نسأل الله العافية، التي جاءت النصوص الشرعية في رد ما ادعوا في مسألة البعث. فإذا كان كذلك دل على أن المراد هنا هو شرك الطاعة. فهذا الذي حصل منه الذي حصل منه هذا الرجل لما بعثه الله قال له لما صنعت هذا؟ قال مخافة يا رب، قال أدخله الجنة أو قد غفرت له. فالمتأول ولو وقع في شرك أكبر لا يضره هذا. وقد تكلم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة أو منهاج أهل السنة رحمه الله في فصل نفيس في هذه المسألة في المتأول، سواء كان هذا من العلماء أو من غير العلماء، أنه لا يعني يخرج من دين الإسلام إذا حصل له نوع تأويل. المقصود هنا هذا معنى كلام الشيخ هنا، ذكر السلف بين الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. الشرك في العبادة يخرج من دين الإسلام، لكن الشرك في الطاعة لا يخرج، هو معصية من المعاصي ولا شك أنه خطأ، خطأ لا ينبغي ولا يليق. ومع ذلك كان الأبوان متأولين في هذا رضي الله عنهم وعليه السلام. السلام عليكم وبركاته الاخوه، بالله عليكم احنا مجهزين مكان لمبيت السيارات كلها. في سياره قافله مدخل تاجر الاسمنت بقالها اكتر من نص ساعه، وفي تريلا عايزه تنزل اسمنت. السياره فيرنا سودا ملاكي، فيرنا سودا ملاكي، فتكون قدام المسجد عند بتاع الاسمنت. صاحب السياره ينزل حالا دلوقتي، ينزل سيارته في الجراج المعد للسيارات. جزاكم الله خير. أحسن الله عليكم شيخنا. باب قول الله تعالى: من الله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز والعامش، يدخلون فيها ما ليس منها. في مسائل لا إثبات الأسماء الثانية كونها حسنى. الثالثة: الأمر الدعاء بها. الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. الخامسة: تفسير الأحاديث فيها. السادسة: وعيد من الحادة. باب لا يقال السلام على الله. في صحيح ابن سعد بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله والسلام. في مسألة أولى: تفسير السلام. الثانية: أنه تحية. الثالثة: أنها لا تصلح لله. الرابعة: العلة في ذلك. الخامسة: فعليهم التحية التي تصلح لله. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. لهذه المسألة: فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظم شيء أعطى. في مسألة الأولى نهي عن الاستثناء في الدعاء. الثانية: بين العلة في ذلك. الثالثة: قول لعزم المسألة. الرابعة: عظم الرغبة. الخامسة: تعليل هذا الأمر. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك واطع ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. في مسائل: الأولى نهي عن قول عبدي وأمتي. الثانية: لا يقول العبد لسيدي ربي، ولا يقول وإلا يقال له أطعم ربك. الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة: تنبيه للمراد وتحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، من استعاد بالله فأعيذوه، من دعاكم فأجيبوه، ومن صنعكم عرفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوه له حتى تروا أنكم قد كفأتم ورابوا ذو دوا النساء وسد صحيح. في مسائل أولى: إعادة من استعاد بالله. الثانية: أعطوه من سأل بالله. الثالثة: إجابة الدعوة. الرابعة: مكافأة على الصنيعات. الخامسة: الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. السادسة: قوله حتى تروا أنكم قد كفأتموه. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. في مسائل أولى: نهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية: إثبات صفة الوجه كما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم ما قعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في صحيح أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز

بعثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا قمستا ولا قبرا مشرفا إلا سويته في مسائل الأولى التغليظ الشديد في المصورين الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله من أظلم من الذهب يخلق خلق خلقي الثالثة التنبيه على قدرته وعجزه لقوله فليخلق ذرة أو حبة أو شعيرة الرابعة التصريح بأن مشهد النساء من خمسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا بيعذب بها المصور والمصور في جهنم السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح السابعة الأمر بالخمسية إذا وجدت فهما جاء في كثرة الحلف يقول الله تعالى احفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للاستلعة ممحقة للكسب أخرجه عن سلمان رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكي ولا معدم ولا يمر شيمة زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته ولا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين لهم قال عمران فلا أدري أذكر بعده قرني مرتين أو ثلاثا ثم إن قوم إن بعدكم قوم يشهدون لا يستشهدون يخونون لا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون وأظهر فيهم السمن وفي عن ابن رشد النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين لهم ثم يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار كل ما وجدته في ترجمة تراجم الصحابة والتابعين من الضرب المراد به الضرب الخفيف هذا هو المصطلح عندنا ليس الضرب الذي هو الجلد لأنه غير مكلف صغير هو نعم أحسن الله إليكم بعض السلف شبهه بالضرب بالسواك وأشباهه أحسن الله إليكم في مسائل والأولى الوصية بحفظ الأيمان الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة الاستلعة ومحقة البركة الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداء الخامس الذنب الذين يحلفون التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداء أين أخذه من قوله مشيمط وعائل مستكبر هذا المشيمط يعني الذي هو كبير في السن وفقير أليس كذلك يعني كبير في السن وفقير يعني شيء حقيقة يعني عفوا مشيمط زان يعني كبير في السن وزان وهذا العائل المستكبر الذي هو الفقير المتكبر يعني هذا الحقيقة يعني قد تغلب عليه العقوبة هذا الجنس وهذا الوصف الشريعة أكثر من غيره أحسن الله عليكم الخامس ذنب الذين يحلفون لا يستحلفون السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم عن قرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم السابعة ذنب الذين يشهدون لا يستشهدون الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد لو ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصى بتقوى الله والمعمل المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتل والدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فدعوا من ثلاثة خصال أو قال خلال قول هنا وإذا لقيت عدوك من المشركين فيه دلالة على أن يعني أن الجزية تؤخذ من عموم الكفار وأما قوله تعالى في آية براءة حتى يعطوا الجزية يعني لما ذكر يهود النصارى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون الله ورسوله قال من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية فهذا من التنصيص على بعض أفراد العموم ليس في التنصيص على بعض أفراده نفي لبقية الأفراد وإنما هو من التنصيص لأنه الأغلب وهذا هو الواقع الذي كان في زمن نبوه نعم أحسن الله إليكم فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم دوم إلى إسلام فإن فينا أجابوك فاقبل منهم ثم دوم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم المهاجرين عليهم على المهاجرين فينا بون يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة فأي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم إذا حصلت على حصن فأرادوا كأن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن يجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حصلت على حصن فأرادوا كأن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الحكم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا رواه مسلم في مسائل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين الثانية الأشهد لا أقل الأمرين خطرا الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله الخامسة قوله استعن بالله وقاتلوا السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء السابعة فكون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم الله أي يوافق أي يوافق حكم الله أم لا. فهو ما جاء في الإقسام على الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة من قال رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته في مسائل الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقول أن رجل يتكلم بكلمة إلى أحد، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكل الأمور إليه. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجعل عيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإنما استشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك فوجئ أصحابه ثم قال ويحاك تدري ما الله إن شاء الله يعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود في مسائل الأولى إنكاره على من قال نستشفع بك بالله عليك، الثانية تغيره تغير عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة تنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألون الاستسقاء. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا أفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قل بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان وهو أبو داود بسند جيد. عن أنس رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال يا الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان وأنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد. في مسألة لا تحذر الناس من الغلو، الثانية من بغى أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قول لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا للحق، الرابعة قول ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. لو ما جاء في قول الله تعالى ومن قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبعين والأرضين على إصبعين والشجر على إصبعين والماء على إصبعين والثرى على إصبعين وسائر الخلق على إصبعين، فيقول الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدنا وجده تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبعين ثم يهزهن فيقولون الملك وأنا الله. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبعين والماء والثرى على إصبعين وسائر الخلق على إصبعين، أخرجه. ولمسلم بن عمر مرفوعا يقول لا السماوات يوم القيامة ثم يأخذون بيده اليمنى ثم يقول الملك وين الجبارون المتكبرون، ثم يأخذ الأرضين السبعة ثم يأخذون بشماله ثم يقول الملك وين الجبارون المتكبرون. ورأى ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني من قال أخبر المهدي قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقت في ترس. قال ابن جرير قال ابن جرير حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السماوات السبع في الكرسي الا كدراهم سبعه ألقيت في ترس. قال ابو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في الارض الا كحلقه من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الارض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السبع في الكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا اخفى عليه شيء من اعمالكم. أخرجه المدينة عن محمد بن سلمة عن عاصم عن زيد بن حرب عن زيد عن عبد الله ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال الحسن بن أبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قل الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثاف كل سماء مسيرة 500 سنة بين السماء السبعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرج أبو داود وغيره في مسائل الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الثانية أن هذه العلماء تلا باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها، الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدق ونزل القرآن بتقرير ذلك، الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندكم هالعبارة وقوع الضحك الكثير منه من رسول الله عندكم الكثير؟ ما أحد عنده الكثير؟ سبحان الله أنا أول مرة أشوف هالنسخة أنا هذه يعني عندي هنا ولا ما في فائدة لها يعني وقوع الكثير. هل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا؟ إنما ضحك. وفي الرواية الثانية تبسم يعني وفي الثالثة قال ضحك يعني تعجبا من يعني قول الحبر البخاري في الصحيح، احدى روايات الصحيح الكثير هذه ما يعني هذه. نعم. أحسن الله إليكم. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحق هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمالة. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة عظم العرش بالنسبة للكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كسف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلى 500 سنة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الأذان بعد الأذان بعشر دقائق الشيخ يجيب على الأسئلة وبعد كده تقام الصلاة إن شاء الله. بارك الله. ومنهم من يثبت أكثر من ذلك، واختلف المتقدمون ومتأخرون في هذا رحمهم الله. ولكن لا شك أن تأويلهم للصفات غلط، خطأ كبير حقيقة. يعني يا أخوة بارك الله فيكم. الصوت بارك الله فيكم. رحم الله من سمع وأنصت. رحم الله من سمع وأنصت. فالأشعرية رحمة الله عليهم يعني من الفرق التي خالفت منهج السلف الصالح في الصفات. وإلا الصحابة، أن تظن أن أكثر من 1000 موضع في كتاب الله يثني الله تبارك وتعالى على أفعاله وأسمائه وصفاته، أن تتوقع أن الصحابة سكتوا عنها مع أنهم تكلموا في أدق تفسير القرآن، والتابعون لهم بإحسان تركوا هذا؟ أشك أنهم، وهي أعظم مسألة، لأن أعظم المسائل في الدنيا هي المتعلقة في ذات الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. لما سكتوا يسعك ما وسعهم، تسكت كما سكت ولا تتأول. أنت ما تدري ما الذي يدور في بطنك، كيف تتكلم عن الله تبارك وتعالى؟ أشك أن هذا خطأ فادح حقيقة، وهذا أوجب شقة. نحن لم نفرق المسلمين، الذي خالف منهج السلف هو الذي فرق المسلمين، وإلا كان الصحابة على يد واحدة، والتابعون على يد واحدة، وكانت البركة والخير والنعمة وقوة الإسلام في تلك الأزمنة. فالذي أصلح مالك وأبا حنيفة والشافعي وأحمد هو الذي يصلحنا اليوم، نرجع كما رجع. الأخ الكريم يسأل عن إنارة القبور. يقول هل يجوز وضع أعمدة النور فيها إذا كان في حاجة إلى هذا؟ لا بأس. الأخ الكريم يسأل عن يظهر فيه مسلما، المراد أنه تكثر فيهم أسباب النعمة، الأسباب المؤدية إلى السمن، هذا المراد، أنه وصف ولا ليس هو ذما، لأن السمن ربما كان بما لا يقدر عليه الإنسان، فهم من هذا الذي يتعاطى الكورتيزون والأشياء هذه يسمن جسمه وينتفخ من دون سبب. قال هل من ثبت يجمع سنيدكم؟ فيه إن شاء الله فيما بعد. قال هل هذا تكلم أعجبنا عنه قال ما هي توصيتكم لطلبة العلم والعلماء والدعاة للعمل بتحكيم الشريعة في يعني هنا الحمد لله مصر مليئة بالعلماء الأفاضل الصالحين المأمونين، وقد تكلموا في هذا، يعني ماذا يفعل من فاته بعض الأبواب أثناء الوضوء؟ الشيخ إسماعيل يقول لي أنه الصوت مسموع، يقول أن الصوت مسموع، ها؟ أي يعني الصوت ها؟ طيب الصوت على كل حال يسمع في أماكن الوضوء، لكن إذا كان الإنسان ما يسمع شيء مطلقا هذا عليه فوت ويسمعه إن شاء الله من النت، فيه سيقرأ الكتاب أكثر من مرة. هذا الحقيقة يعني ما فهمت. قال أنا الأخوة تكلمت عن هذا لما كنا في الإسكندرية، علقت على صحيح البخاري رحمه الله، تكلمنا عن هذا، يعني هذا الموضوع هو طويل جدا، اللي موضوع الجرح بعض الدعاة بعضهم في بعض والمشاكل هذه، الموضوع كبير جدا يصعب أننا نتكلم عنه. هذا الأخت الكريمة تسأل عن عدة المرأة المطلقة على الإبراء، ما أفهم ما معنى الإبراء؟ أنا لا أعرف، ما أدري ما تريد مني. المطلقة هو جوابها في القرآن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، حتى لو طلقت ثلاثة، حتى لو كانت مطلقة ثلاثة. هو هذا هنا هل يجوز المرأة في عدة هذه أجبنا عنها. هنا كيف نجمع بين القوة في الحق واللين؟ الأصل في الدعوة هو اللين ليس القوة، ولهذا في دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام إن كنا فعلا نقتدي بالصالحين وبالسلف نصنع ما صنع. بعض الإخوة لما قلنا له الرفق والتؤدة في الدعوة والحكمة فيها والتلطف مع الناس، قال عمر كان قوي في ذات الله، قلنا له فيها أحسن من عمر، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، كان رحيما رفيقا حتى خصلته عرفت في كل الناس، ما لك أخذت عمر وتركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا غلط. يجي إنسان يركب شيء في رأسه ويريد أن هو في حاجة في رأسه أصلا يريد أن ينزلها، يعني تترك النبي صلى الله عليه وسلم وتترك أبا بكر رضي الله عنه، هذا ما هو منهج له. الرفق في الخلق والتعامل معهم بأسلوب راقي، ما هو أسلوب عنف وشتم ولا سب ولا أحيانا إغلاظ عليهم. واحد يعني في سن جدك تروح تتلفظ عليه ولا ترفع صوتك عليه، هذا أدب؟ ده يعني شيء مخزي والله يفعل بعض شبابنا. ثاني لو فتحتها هنا الأخ الكريم يقول كيف نتحاكم من الكافر لأجل الصلح، وأين هذا من قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم الآية فلا ورب ربك لا يؤمن حتى يحكموك. أنا قد أجبت على هذا وقلت لك إن كنت انتبهت معي قلت لك إن التحاكم الذي يفضي إلى الصلح هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة قال أنت أبو شريح ليس كذلك لما قال له يا رسول الله إني يأتيني الخصوم فأحكم بينهم فيصطلح وإلى آخره قال ما أحسن هذا في الحديث قال ما أحسن هذا فهذا هو وصف. أما التقاضي والتحاكم الذي هو القضاء ما هذا في شروط طويلة عريضة طول هذه راح الأشرطة ألا للشروط هذه هنا هذه خطبة جمعة يعني طويلة يعني أستطيع القرآن والسنة يقع الناس نعم يا إخوة يا أخوة بارك الله فيكم الصوت يا إخوة بارك الله فيكم الإخوة اللي واقفين نستأذنهم يجلس رحم الله من أنصت واستمع قولوا أمين رحم الله من أنصت واستمع قال كيف تبدأ الدعوة إلى التوحيد في الأماكن التي وقع فيها الشرك بين المسلمين مثل الريف وغيره هل يمكن البدء بغير التوحيد مثل الرقائق والتاريخ هذا خطأ في المنهج أن الإنسان يبدأ بأمور ويقول لا حكمة الدعوة تقتضي أننا نتكلم معهم في الرقائق لا غلط النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث وقد ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله الرسل الذين أرسلهم صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وذكر أخبارهم وقصصهم أول ما دعوهم إلى التوحيد ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين في قوله لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فهذا ما هو منهج الأنبياء ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة قال نريد موضوع طويل يعني الأخ الكريم يسأل المسميات في الإسلام جائزة من الإخوان والجهاد وغير ذلك طبعا أنا الحقيقة أقول للإنسان في الدين ليس عندنا إلا شيء في الدين اسمه رسول الله هذا الإنسان تتبعه عليه الصلاة والسلام وهكذا هذا هو طاعته واجبه أما غيره من الناس فلها فلوجوبها شكل وهي مقيدة بطاعة الله ورسوله فأما التعاون على البر والتقوى وعلى الدعوة إن كان هذا الإنسان يتحزب ويجعل هذا الحزب الذي ينتمي إليه هو الصواب وغيره هو الخطأ وأنه هو المحق وغيره المبطل هذا حزب تحزب كما قال الله تبارك وتعالى له نصيب منه كل حزب بما لديهم وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وقال إن الذين فارقوا دينهم القراءة الثانية هذا خطير الإنسان ما يأتي ويجعل إنما أنت مع إخوانك تدعو الله عز وجل فرق بين العمل الحزبي والعمل الجماعي العمل الجماعي أنت مجموعة تدعون على الخير في إزالة منكرات معينة أو توجيه الناس وأما العمل الحزبي الذي يكون فيه موالاة ومعاداة هذا خطير نسأل الله العافية وهذا بدعة يعني ما كانت في يعني قديما ما زالت إلى اليوم هنا قال هذا سؤال عسكري إذا ما لنا علاقة طبعا هنا الأخ الكريم يقول بعض طلبة العلم يدعي أن علماء السعودية لا يعذرون بالجهل نريد التوضيح وجزاكم الله خيرا طبعا العذر بالجهل الحقيقة هي مسألة طويلة جدا وينبغي أن ننتبه إلى التفريق بين من بلغته الدعوة ولم تبلغه وبين ما يعذر فيه وما لا يعذر فيه كما قال الشيخ فيما سبق وبين الأمور الصغار والأمور الكبار وبين ما يخرج من الدين وما لا يخرج من الدين هذه لها مسائل كثيرة يعني. طيب أنا لا أعتذر عن قراءة خطب الجمعة لأن في بعض الإخوة يعني كتب شيء طويل لو قرأناه بس يأخذ منا 3 دقائق قال في قوله باب من سب الريح فتش تكتش في نفسك. أي هذا صحيح كلام الحقيقة يكتب بماء الذهب. يعني الشيخ رحمه الله يقول إن بعض الناس يعني يسيء الأدب مع الله تبارك وتعالى، ولو فتشت كثير من الناس لوجدت فيه هذه المساء، وهو أنه بكل أسف يعترض على الله عز وجل أو يتسخط على أفعاله سبحانه، ومن ذلك سب الريح، ومن ذلك لو حصل حرب أو حصل شدة برد بعض الناس يتدمر. هذا التدمر هو عمل قلبي فيه الحقيقة يعني خطورة عليه كان في الاعتراض على الله عز وجل في أفعاله. ولهذا كان السلف يرون ما هو فوق ذلك غلط، وهو ما قاله بعض السلف كما ذكر الذهبي في النبلاء لما قال رجل لبعض الأئمة اليوم برد، خبر قال اليوم برد، قال له يا بني هل دفئت؟ يا هل كلمة هذه دفأتك؟ يعني هم أرادوا هذا رحمه الله أنهم ينبهون إلى فضول الكلام. قال الأخ هنا قال هنا الآية قال كيف نجمع بين حديث لا يقول أحدكم أطعم ربك وضأ ربك الآية والآية في سورة يوسف كن عند ربك. طبعا هذا الكلام الذي أورده الشيخ رحمه الله كله الذي في هذه الألفاظ من باب التنزيه، هذا هو الأدب، الأدب مع الله عز وجل ينبغي أن يكون هكذا. وهذا اللي يريد قراءة كتب الستة ادعو الله أن ييسر الله لنا ذلك إن شاء الله. هل يوجد إجماع في مسألة زواج المسلمة من الكتابية وإن كانت مجال؟ هذه المسألة قال ابن المنذر رحمه الله ولم يصح فيها عن أحد من الصحابة من هذه مثال على اللي ذكرناه. إذا كان المنقول عن الصحابة فيه مقال يعني أو واحد من الصحابة فيه مقال فإنهم هنا يتكلمون على الآثار، ولا هم دائما ينقلون الآثار من دون كلام في تحريفها وإسنادها لأنها معروفة عندهم، أخذوها الآثار والسير والتفسير. ما نقول الشافعي والإمام أحمد إن الحديث إن يعني التفسير ليس له إسناد وإن السير ليس لها إسناد وأشبه ذلك يريدون هذا، وهكذا هذا من كلام مالك كذلك. هذا من هذه المسألة زوج المسلم التجارية يعني الخلاف فيه يكاد يعني شدد بعض الأئمة، ولا يكاد يوجد فيه يعني قول قوي عن منقول عن الصحابة. وهذا كلام المنذر هنا. هل يجوز بناء أحكام شرعية على قصيدة كعب بن زهير؟ وهل يعد ذلك كبرا صلى الله عليه وسلم على القصيدة وما فيها من غزل؟ طبعا هذا الكلام يعني الذي حصل لكعب بن زهير، أنا رويت قصيدته هذه يعني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والاعتذار له، وهذه القصيدة فيها أشياء تعرفون الشعر يعني حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام، فمنها أشياء بعض القصائد تقال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جرت على عادة العرب من النسيب ومن ذكر الغزل يعني يتوسعونهم في مثل هذا. وقد قيل بين يدي رسول الله حتى أن واحد أنكر على ابن عباس يعني قول بعض الغزل في الحج، فما بالا به. بعض الإخوة يسأل عن الصورة، أنا أرى أن يعني وكذلك المرأة الحائض تدخل المسجد، أو أنا أرى أن المرأة الحائض على الصحيح يجوز دخولها للمسجد، وأما التفصيل ففي مقام آخر. يعني لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة الحائض أن تدخل المسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح شيء من ذلك. حديث ابن عمر لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب هو ضعيف من جميع طرقه. وعلى كل حال فيه كلام طويل أطول من هذا. حكم الصورة الشخصية التي توضع، كذلك أنا أرى أن الصورة التي يمنع منها الإنسان هي الصورة المتعلقة بالعبادة، أما مجرد الصورة الصورة أنت مثل صورة الجدار وصورة السماء وصورة الأرض، هذه كلها على الصحيح. الذي منع منه في النصوص هو التي فيها تعبد، نوع تعبد، مثل هذا الإنسان الذي يصنع صورة يما رسم يد ويتعبد بها، هذا يمنع منه. وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، واحد من اثنين، يا تقول هذا شرك او تقول ليس بشرك. قلت انه ليس بشرك، قلنا لك ثم ذنب اعظم من الشرك على الارض، ولا بد ان تلتزم بهذا، او تقول ان هذا شرك يكون هذا قولنا وقولك. واما الشرع دائما يعلق الحكم على معنى يصح تعليق الحكم عليه، فالمنهي عنه احد الاخوه لما قلنا هذا قال طيب حديث كثيره في النهي عن التصوير، قلنا هذا عليك وليس لك، لان الذي يكثر فيه هو الامر العظيم ليس مجرد الصوره. اذا تكاثرت النصوص هذا يدل على العقيده، ما يدل على مجرد يعني اكثر من 30 حديث في الصوره، اكثر من 30 حديث في مساله فقهيه هذه، أنا ما أدري المسألة الفقهية فيها الحديث، إنما هي مسائل الاعتقاد. فأنا وإن كانت فتوى مشايخنا على هذا يعني سد الذريعة، ما سد الذريعة لا من علة. إذا فيه مكان يعبدون يصورون بوذا ولا يصورون المسيح عليه السلام ولا يصورون شيء، هذا شرك نسأل الله العافية، ليس حرام كما قال أشد الناس عذاب. أما إذا كان ما يتعلق به شيء يعني صورة معلقة ولا ما يتعلق به شيء. السؤال الأخير أو قبل الأخير، هل من أسماء الله الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم الضحوك؟ ما أدري عن هذا. هل السمع من النت يجب الفوت؟ إذا كان مباشر أنا أجزم به، وإذا كان غير مباشر هذا الذي أنا أتردد فيه. إن الله خلق آدم على صورته، ما هي صحة هذا الحديث؟ حديث مروي عن 5 أو 6 من الصحابة يعني. ولما قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول إن الله خلق آدم على صورته يعني صورة آدم، قال هذا جهمي، المراد صورته صورة الرحمن، وإثبات الصورة ليس في يعني أقل من إثبات اليد والقدم والسمع والبصر والعلم والكلام، كلها أسماء وصفات له سبحانه وتعالى. بس عند الأمال يعني ثبوته لا أعلم. ما حكم الزواج من السوريات؟ والله شيء طيب يعني، شيء جزاك الله خير، السوريات طيبات يعني جزاهم الله خير. أما الأخ يقول استغلال محنتين أو التنبيه على ذلك جزاك الله خير، شيء عظيم والله هذا. يعني بعض الإخوة يعني يأتي أناس نازحون من بلد إلى بلد، مثلا كبعض إخواننا من أهل العراق من سوريا، وبعض الإخوة في ليبيا لما كان فيها يعني أمير المؤمنين كان أول موجود على حقهم. أيوة منهم شو اسمه؟ أيوة مثل هذا خطير، نسأل الله العافية. العبث بأعراض المسلمين هذا خطير. يتهم البعض الدعوة السلفية بأنها تخالف أهل السنة والجماعة في العقيدة في مسألة اشتقاق الأسماء لله ومسألة الحاكمية. مسألة الحاكمية يعني قول طويل عريض هذه، والفتوى فيها كما حتى الصحابة رضي الله عنهم، المنقول عن الصحابة فيه التفصيل كما قال الله: أترى أن الله يقول في آية الكافرون، ويقول في آية الظالمون، ويقول آية الفاسقون، أترى أنه يعدد الأوصاف والمراد واحد؟ ثم ينقل لك عن الصحابة مقالاتهم ولم يختلف فيها قول صاحب. وأنا قلت للشيخ محمد إسماعيل المقدم، هذا قبل 20 سنة زرته الإسكندرية، ولما قال ذكر لي بعض الكتب التي خرجت كانت حامية قبل 20 سنة تقريبا المسألة، قلت له الشيخ محمد هل تظن المسألة دي موجودة اليوم؟ هذه مسألة موجودة بنص كتاب الله يعني من عهد الصحابة رضي الله عنهم، فننظر ما كانوا تكلموا فيه. لما تكلموا رأينا كلامهم كلهم كلمة واحدة كما قال الله: منه ظل ومنه كفر ومنه فسق. فكون الإنسان يعني يتحكم على كل حال، هذه المسألة يعني تحدث فيها جمع من أهل العلم يعني من أحسن من يعني جمعها في شرح كتاب التوحيد وغيره، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، له كلام ممتاز طيب مختصر يعني لم هذه المسألة لما طيبة كذا، تجدونها في شرح كتاب التوحيد. وأما هذه الدعوة السلفية في حالة أهل السنة والجماعة في مسألة اشتقاق الأسماء لله، أنا ما أدري ما تقصد بالدعوة السلفية، تريد أن نحن كلنا ما نخالف فيها، يعني أنها في خلاف في الأسماء لله عز وجل، في بعضها إثباتها في بعض الأسماء لله مثل حنان وأشبه ذلك، هذه فيها خلاف، خلاف قديم بين العلماء. وكذلك في مسألة إذا كان الاسم مرتبطا أو متعلقا بوصف عام أو وصف خاص مثل نور، الله نور السماوات والأرض، أضيف هذا، وكذلك خير الناصرين، هل يقال هذا؟ فهذه نعم مسألة قد وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، ونقف على هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Thank you.